يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وهون على وجه السرعة انه ايش اللي تاب وايش اللي أناب، باختصار مع انه فصلنا احنا سابقا، اللي بتوب بيرجع عن المعصية، واللي بينيب بيرجع الى الطاعة. انتبهنا الفرق بين اثنين؟ كمان مرة، هذا باختصار، اللي بتوب بيرجع عن المعصية، واللي بينيب بيرجع الى الطاعة. ادركنا الفرق بينهم؟ هذا الفرق بين أناب، لانه أناب مش معناتها تاب، تاب انصرف عن المعصية معناه دام وكذا الاخر، أناب رجع الى الطاعة، رجع الى الطاعة أناب. إذن قل إن الله يضل من يشاء، يعني هذا الرد عليهم أصلا ما هو موجود، ما هو لكل قوم هاد، وموجود الأدلة. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أصلا لو هم أهل طاعة ما بهديهم أصلا. إذن ولذلك العلماء شو قالوا عندنا؟ الإيمان، هذا استدلال من القرآن والسنة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي. ممكن لذلك كبار الطغاة وكبار المجرمين ما بتنفع معهم ولا آية، ولا بنفع ما عندكم فرعون مثال، إيش كان ناقصه من الأدلة؟ إيش كان ناقصه من الأدلة فرعون؟ إيش كان ناقصه من الأدلة؟ مش بس فرعون، وأقوام سواء ثمود ولا عاد ولا غيرهم كلهم هذول، شو كان ناقص؟ شو كان ناقصهم من الأدلة؟ مش القضية. ونفس الشيء اليوم على فكرة، في ناس مهما تأتي بآية، وإحنا سبق قلنا إيش الآية؟ الآية هي الدليل الذي يقودك إلى المقصد، وين هدفك بدلك والعالم.